يقول: هل الأصل فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو التعبد والتأسي؟ نرجو بيان ذلك في أحكام الترك. هل الأصل فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم التعبد والتأسي؟ نعم، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وما تركه الرسول يترك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني فهو فعل فنحن نفعل، ولو ترك لتركنا، ولو ترك لتركنا. فإذا الترك والفعل كل منهما إذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وإذا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يترك. إذا طاف المعتمر وحلق قبل السعي جهلا فماذا عليه؟ أعد. إذا طاف المعتمر وحلق قبل السعي جهلا فماذا عليه؟ أبدا، إذا كان جاهلا ليس عليه شيء، لأن الأخذ الشعر يعني من يعني جهل أو يعني خطأ، فإنه لا ليس في شيء، كما عرفنا من قبل أن أخذ الشعر إن أخذه متعمدا من غير حاجة عليه الفدية والإثم، عليه الفدية والإثم. وأما يعني إذا فعله لحاجة يعني كما حصل لكعب بن عجرة عليه الفدية ولا إثم عليه، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه ليس عليه شيء. يقول: من وصل يوم التاسع إلى مكة فماذا يفعل وبماذا يبدأ؟ إذا كان يمكنه أن يعني يطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة ويقف بها يعني فعل ذلك، وإذا كان يعني يخشى أنه إذا دخل مكة أن يتأثر يعني من ناحية الوقوف فإنه يذهب إلى عرفة رأسا. يقول: اعتمرت وسعيت بين الصفا والمروة فكنت أحسب من الصفا إلى الصفا شوطا واحدا وهكذا، فماذا علي؟ يعني طاف 14 شوط؟ نعم. على كل سبعة الأولى هي المعتبرة والأخيرة غير معتبرة، يعني ليس عليه شيء، لأن طاف سبعة أشواط هي المعتبرة والسبعة الأخيرة هذه زائدة، فيعني طوافه صحيح للسبعة الأولى، لأن سعى هذه السبعة الأولى وهي السعي، وهذا الباقي كلف نفسه شيئا ليس بحاجة إليه. يقول: ما معنى الكلمة التي قال المشركون وهنتهم حمى يثرب؟ يعني معناها أنهم يعني المدينة جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، يعني أضعفتهم الحمى، لأنهم يعني فيهم هزال بسبب الحمى التي في يثرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول. وكان أيضا يعني إذا كانوا في يعني بين الركن وبين الركنين يمشون، لأن الكفار في الجهة الشمالية من أجل أنهم يعني يستريحون، وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يظهرون أنهم أقوياء، فمعنى وهنتهم يعني أضعفتهم وأهزلتهم، يعني فيه هزال وضعف بسبب الحمى، فالرسول أمرهم أن يرملوا يتحركوا يظهروا أنهم نشاط، وهذا مما يدخل تحت قول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. هل جاء حديث أن الذي يذهب إلى مكة إلى الحج وبينه وبين شخص مخاصمة لا تقبل حجته؟ تقبل حجته، من حج تقبل حجته، وإذا كان بينه وبين المخاصمة فهذا ذنب يؤاخذ عليه، ومثل لو حج بمال الحرام فحجه صحيح، ومثل لو حج ثمرة بدون محرم حجه صحيح، ولكنها تأثم، ولكن عليه يعني هذه الشحنة وهذه العدوات عليه ما يتخلص منها في أقرب وقت. يقول: هل للذي يضحي أن يأكل أضحيته كلها؟ ما ينبغي له أن يأكلها كلها، وإنما يأكل ويتصدق، كلوا منها واطعموا، لأن الله قال كلوا منها واطعموا البائس الوقيح، وهو يأكل ويطعم ولا يعني ينفرد بها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل يجوز للمسلمين غير الحجاج أن يكبروا في هذه الأيام إلى آخر أيام التشريق مثل تكبير العيد بعد الصلوات أو غيرها؟ التكبير في العشر من أول العشر إلى آخر أيام التشريق تكبير مطلق، يكبر الإنسان في كل وقت، لكن التكبير اللي بعد الصلوات إنما يؤتى به بعد يعني الفجر من يوم عرفة إلى إلى إلى آخر أيام التشريق، إلى إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول: ما حكم الأضحية التي تذبح يوم العيد، واجبة أو مستحبة؟ الأضحية سنة مؤكدة ليست بواجبة، من كان مستطيعا ومسرا فمن السنة المؤكدة له أن يضحي. هل يدخل في الترخيص في عدم المبيت بمنى من كان موكلا للنظر في الهدي وتوزيع لحومها على الفقراء؟ أي أعد، هل يدخل تحت الترخيص في عدم المبيت بمنى من كان موكلا للنظر في الهدي وتوزيع لحومها على الفقراء؟ نعم يدخل. هل القصر في منى في أيام التشريق من أجل السفر أو النسك؟ هل إيه؟ تقصير الصلاة، قصر الصلاة. لا، هو للسفر والنسك، فالمسافرون للسفر والنسك، وأهل مكة للنسك فقط، لأن أهل مكة أيضا يعني يقصرون، ويعني مع الحجاج إذا كانوا حجاجا يعني يقصرون، فالقصر للسفر والنسك للآفاقيين ولأهل مكة من أجل النسك. يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الذهب؟ ما ينبغي أنها تجمل في الذهب، لكن إذا كان في يدها ويعني وتغطيه ولا يرى ما في بأس، لكنها ما تجمل، ما تأتي بتجمل للإحرام. يقول: من كان في عرفة منذ يوم التروية فهل له أن يقصر الصلاة؟ من كان نزل في عرفة من يوم التروية من يوم الثامن، نعم له أن يقصر، لأنه سينتقل من يعني سيبقى في عرفة يومين، وسينتقل بعد ذلك في ليلة مزدلفة ثم يأتي إلى منى، وهو متنقل ليس مستقرا في مكان أربعة أيام. قل: هل يسن لأصحاب المخيمات أن يخطب أحدهم ويصلوا جمعا وقصرا في عرفة؟ نعم لهم أن يصلوا جمعا وقصرا، ولكن الخطبة يعني يكون يعني أحد يعني يذكر، يعني في خطبة ما في خطبة، لكن يكون أحد يذكر، وين فتحوا المسجل وقت الخطبة ويعني سمع خطبة الإمام من مسجد الأميرة فإن ذلك كاف، وبعد ذلك يصلون. يقول: هل ثبت نزول الرب جل جلاله يوم عرفة؟ ورد فيه بس ما تذكر الآن، يعني ينزل ويباهي الملائكة، ما أذكر الآن. يقول: هل من السنة صب الماء على الرأس وغسل اللحية بعد طواف العمرة وبعد شرب ماء زمزم؟ نعم، عندما يشرب ماء زمزم له يرش على رأسه، له أن يرش على رأسه. يقول: أحسن الله إليكم، أنا طالب أندونيسي أريد أن أضحي في بلدي، من المعلوم أن أندونيسيا تأخرت في بيان دخول هلال ذي الحجة من السعودية بيوم، فحتى متى لا يجوز لي أن أخذ من شعري وبشري وأظفاري؟ إذا كنت عارف أن الأضحية أنها ستتأخر فأنت لا تأخذ إلا إذا حصل يعني حصلت الأضحية أو وجدت أو فعلت الأضحية ذبحت، يعني الإنسان حتى يضحي، لأن قد يكون يضحي يوم العيد، قد يضحي يوم 12، قد يضحي يوم 13 وهكذا. يقول: هل قص الشعر بالمكينة بأصغر درجة ما يسمى بالصفر، هل هو بمثابة الحلقة؟ لا، هذا تقصير، لأنه بقي شيء ولكنه قليل جدا، لكن الحلق هو بالموسى. وأما المكاين الكهربائية فهذه استعمالها تقصير وليس بحلق. إذا أردت أن أرمي الجمار عن غيري فماذا أقول؟ ما تقول، لأنك تنوي أنك رميت عن نفسك أولا، ثم تنوي أنه لغيرك، وتقول الله أكبر عند كل حصات، ولما تقول هذه لفلان وهذه لفلان، لا ما تقول. يقول أحسن الله إليكم: أنا أحج حجا بدل عن رجل، فهل أستطيع أن أدعو لنفسي؟ أدعو لنفسك وأدعو للحج الذي حجزت عنه، وأدعي المحجوج عنه. هل يجوز شراء الحصى لرمي الجمرات؟ نعم، إذا وجدته يباع اشتري، ما في بأس. وهل يجوز أخذها؟ في منفعة، يعني حصى يشترى لمنفعة. يقول: وهل يجوز أخذها من الذين يوزعونها في أكياس؟ هنا ما في بأس. وهل تغسل قبل الرمي؟ لا، هذا لا يسوق، لأن هذا ليس له أساس في الدين. يقول: هل يجوز للمحرم أن يقصر أو يحرق لنفسه؟ نعم، يجوز له إذا انتهى من عمرته أو انتهى من حجه، فله أن يحرق نفسه وله أن يقصر نفسه، لأنه يفعل أمر واجب، ما هو يفعل أمر محظور، لأن المحظور يكون قبل التحلل، وأما هذا للتحلل. وله أيضا وهو محرم أن يحلق غيره إذا انتهى من عمرته أو حجه، وله أن يقصر لغيره، لأن هذا فعل واجب وليس فعل محظور. هل ورد فضل في الصلاة في مسجد الخيف؟ ما أعلم يعني في فضيلة خاصة بأن من صلى فيه فله كذا، لا أعرف، لكن الرسول صلى فيه وجاء عنه أنه صلى فيه 70 نبيا. أهلت امرأة من ميقاتها بالعمرة، وقبل أن تصل إلى مكة أتتها العادة، وفي الغالب لا تطهر إلا بعد 9، فهل يجوز لها أن تقلبها إلى إفراد؟ لا، تضيف إليها الحج وتصير قارنة، لأن الإحرام بالعمرة قائم ومستمر، ولكن لم تتمكن من أدائها لأن الناس خرجوا للحج وهي لم تطهر، فإذا تنوي الإحرام بالحج وتضيف إلى العمرة السابقة فتكون بذلك قارنة. يقول: ماذا على من جاء إلى مكة يوم النحر وسعى فقط بين الصفا والمروة ولم يطف يجري الزحام، أخر الطواف إلى يوم بعده؟ يعني جائز، لكن كان ينبغي له أنه يطوف أولا ويسعى، لكن إذا قدم السعي يجوز، لكن الأولى ألا يقدمه إلا يعني إذا كان ناسيا أو مضطرا إلى ذلك، أو امرأة مثلا يعني حصل أنها يعني سعت وهي على غير طهارة، أو طافت على طهارة ثم جاء الحيض فسعت، لأن السعي للحائض جائز لأنه لا يشرط فيه الطهارة. وإذا قدم لا ينبغي أن يقدم، ولكن إذا قدم فإنه يجوز يصح. من طاف طواف الإفاضة وحلق ورمى ولم يسعى وجامع زوجته ماذا عليه؟ هذا كما هو معلوم، يعني هذا يعني قبل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني ما يكون له بطوف السعي، عليه شهة يذبحه، مثل لو جامع بعد التحلل الأول الذي بقي عليه طوف وسعي. يقول: بأي نسك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حج قارنا وقد ساق الهدي من المدينة. يقول: هل هناك حكمة معينة في رمي الجمرات؟ يعني جاء في بعض الأحاديث أن